لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أذلنا في الكلام على مبحث العموم والخصوص. كما ذكرنا أنه ما عندما أتناول دلالة نص وأجد فيه صيغة من صيغ العموم، فابتداء هذا يعني العام بيشمل عدة أفراد، فيبقى كأن النص ده يخاطبني في الفرد الأول من أفراد العام، والثاني والثالث والرابع إلى أن آتي عليهم جميعا. وده ال ال ال ال ال بغض النظر عن قضية التخصيص، ده في حد ذاته شيء يحتاج إلى ضبط وإلى إتقان ومعرفة. الأمر الثاني أن من الوارد أن أجد أن بعض أفراد هذا العام قد ذكر في نص آخر وأسند إليه حكم آخر، وده اللي بيخليني أتحدث عن التخصيص. يبقى الأول عندنا العام مجرد وجوه ومجرد وروده في النص أنا بتعامل معاه عشان أفسره أو أخلي النص ده كأنه وارد في كل فرد من أفراد، محتاج أن أعرف هذا العموم وأعرف الأفراد بتاعته وهكذا. ومن جملة الأمور التي يجب على من يتعرض لتفسير النص إذا وجد في لفظ عام أن يبحث عن هذا العام، هل هو ورد له مخصص أم لا. وأن الأدق كمان أنه الأول هذا العام هل عموم مراد أو هو من العام الذي يراد به الخاص، يبقى دي هنا أو هو من العام المخصوص. يعني دي المباحث اللي بتتعلق بالعموم والتخصيص. لما يكون عندي نص عام الأول إزاي بفسره، من ضمن الحاجات اللي أبحثها أو هناك قراء معينة تقول أن هذا هو عام يراد به الخاص، احنا اتفقنا أن العموم والخصوص نسبي، ماشي. يبقى هنا لما مثلا أقول الرجال ده يشمل كل الرجال اللي في الدنيا، إنما لما مثلا يكون في ضيوف في البيت ويجي رب البيت يأمر يعني أبناءه أو خدمه أطعموا الرجال، فهنا بقى العام الذي يراد به الإيه؟ الخصوص. هو ما زال عام بالنسبة لإيه؟ للي موجودين دول، إنه هو المراد هنا الرجال الضيوف عندنا وليس كل الرجال، وسيظل هؤلاء وإن كانوا بالنسبة إلى اللفظ الذي قيل خاص، فهو قال لفظ عام جدا ولكنه هناك قرينة تخصصه، لما خصصته ما زال هو بالنسبة إلى الأفراد إيه؟ عام، فهنطبق عمومه عليهم، يبقى لازم كلهم نطبق عليهم الحكم ده، يبقى هنا ده الإيه؟ العام الذي يراد به الخصوص. يبقى دي من ضمن المباحث اللي بنحب الذي يتعين بحثها في العام. إذا وجدت لفظ عام، أولا هل عموم مراد أم أن المراد به شيء أخص من اللفظ؟ طبعا الأصل أن يكون العموم مراد، وإحنا اتفقنا القاعدة الرئيسية في تفسير النصوص أنك أنت تجتهد وفق قواعد اللغة التي حدثك بها المتكلم، أنت أن تفهم كلامه على مراده هو، مش أنك تحاول تنسب إلى كلامه معنى أنت تريده. يبقى أنت وبالتالي هنا الرجوع لتلك القواعد اللغوية والعقلية، وأهم منها طبعا القواعد المعهودة في خطاب المتكلم، لأن أنت تقول أن المتكلم أراد أن يبين لي بكلامه، استعمل اللغة التي من قواعدها كذا. فلو أراد يعني مش هيستعمل معنى لفظ عام ولا مخصص له في الكلام، وبعدين أقول أنا بدلي أن إيه؟ أن أقول أنه من باب العام المخصوص، هتقول له احمل اللفظ على ظاهري، يقول لك ألا ألم ترى الى يجيب لك ان شاء الله 100 مثال كانت من باب الايه العام المخصوص. ايوه ماشي. في اللغه الامر كده، لكن النص اللي معانا ده هو المتكلم حدثك بلفظ عام لم يذكر اي شيء تشير الى انه يريد به الخصوص، لماذا حملت على الخصوص مثلا؟ يبقى ده ايه العام الذي يراد به الخصوص. العام المخصوص بقى انه بعد ما اقول اللفظ العام واثند له حكم اذكر بعض افراده اخص بالذكر واسند له ذات الحكم، يبقى ده من باب التأكيد. اذا اثندت اليه حكم مغاير يبقى ده باب الايه التخصيص. تمام. يبقى انا قلت العام وجبت بعض افراد جنسه وعطتهم نفس الحكم، اكرم الضيوف وكبيرهم. طب ما هو كبيرهم دخل ايه في عموم كلمة الايه الضيوف. بس فانت خصوا بالذكر هنا ليه؟ للاهتمام. العطف في اللغة يقتضي المغايرة. احنا الاول من جهة الاصول او من جهة معرفة الحكم المطلوب، ما احنا قلنا تفسير الكلام كده، هتقول والله هو العام النص اعطى حكم للعام ثم اعطى ذات الحكم لاحد افراده، فالمشكلة هنا يبقى لا مشكلة، لا في تخصيص ولا نقول طب ما يمكن بقى كده هو كان قصده الكبير لوحده فنستثني، يعني لا حنستثني كبيرهم ولا حنستثني الباقي. وذي القاعدة اللي بنقول عليها ايه ذكر بعض افراد العام لا يخصصه. لا احنا يبقى ابقى العام على عموم، لكن انت هنا احنا بنقول يجب فهم كلام المتكلم على ايه على مرادي. طب هو ليه بعد ما قال العام قال لي الخاص؟ والله دورنا في مقاصد هذا في اللغة وحتى تلقائيا عند الناس، حتى لو مش هي درس الكلام ده، والله هو لما بقول لفظ عام وده يشمل كل، مثلا قلت لفظ بيشمل كل الضيوف، لا لفظ بيشمل كل الطلاب وهكذا، ثم خصصت منهم احدا، فشفنا كده في مقاصد المتكلمين بلغة العرب وبغير لغة العرب، لان ده شائع. ساعات يبقى الإبراز الاهتمام وساعات العكس، لأنه يخشى أن المتكلم يخصص من عند نفسه. تقول له أكرم الضيوف فيقول يعني إنما المراد، يعني لو كنا زمان يعني ده إنما المراد، أو خلينا إنما المراد الكبار، فتقول له وصغارهم. انت خشيت ان المتكلم يهمل احد افراد العام، هو داخل في العام، بس ما احنا اتفقنا ان في اللغة انت ممكن تخصص بمعهودات عندك، فهو المتكلم يعني الامر قد يكون زي ما نقول ايه اكرم الضيوف كلهم، او ده باب من ابواب بتغلق عليه باب انه يتوهم هو انك استثنيت حد. ده احد طرق ليه بتقول الكلام ده، اذا خشيت ان المتكلم يسبق الى ذهني شيء اخر. فانت ولذلك دايما المتلقي، وعشان كده بقول دايما الكلام يعني المتكلم يضع يتكلم به لانه عايز يوصل رسالة للسامع، وانت لو انت كمتكلم بتقعد بقى تشوف ايه يعني المتكلم السامع هيفهم دي صح لا هيفهمها غلط، يبقى دي اغيرها دي اعملها دي احط لها مؤكد دي كذا دي كذا. ده في كلام البشر طبعا، وكلام الله تبارك وتعالى فيه البيان والهداية، فاحنا متأكدين انه لن يكون يوهم معنى غير مراد، لازم يكون لو انه شيء مستعمل على غير باب يبقى في بيان له في موطن تاني الى غير ذلك. فاذا ده ذكر الايه الخاص لما اذكره واعطي له ذات حكم العام. طبعا باب التخصيص ان انا اذكره واعطي له حكم مغاير، يبقى هم العام ده بيشمل 10 افراد، خدت فرد منهم واثنت له حكم مغاير، يبقى اطبق ده على 9، اطبق الحكم المذكور في النص العام على التسعة وأطبق إيه الحكم الآخر على الخاص. يبقى احنا بنتكلم هنا مش دايما بتكلم على عام وخاص، لا انا بتكلم على عام فقط. بس انا من ضمن الاسئلة اللي بسألها لما بيجي لي العام، هل له مخصص ام لا، هل خصص احد افرادي بنص اخر ام لا. فلو لقيت بروح رايح لمبحث التخصيص. طب يبقى اذا لما بلاقي العام قدامي بأبحث شوية امور، من اهمها البحث عن ايه، عن مخصص. ممكن الاقي مفيش، يبقى انا هتعامل مع اللفظ العام ان هطبق الحكم المذكور على كل الايه الافراد. طيب ده اللي هنتكلم عليه النهارده، دلاله العام. يقول الاصل حمل العام على عمومه حتى ينطبق حكمه على كل فرد من افراده. احنا اتفقنا طبعا، حتى لو تلاحظوا دايما بنقول امثلة حياتية عشان ابين لك ان ده قواعد تفسير الكلام، وبرضو عشان ما تدخلش المسألة ممكن تكون هي صعبة شوية فقهيا ونضرب بها المثال. يعني لكن برضو من اهمية الكلام ده ايه، ان القواعد دي بنحتاج نفسر بيها كل كلام الفقيه بالذات معني بحاجات نصوص الشرع، ومعني بعقود الناس، معني بايه بالمعاملات بتطبق عليها نفس القواعد. فلما يجي حد يقول اعتقت عبيدي، ده مثال هيجي ايه، عبيد فلان ده لفظ ايه معرف بالاضافة، لان بهذا التعريف شمل افرادا ما يشملهم جميعا. اذا ده ايه، ده العام. طالما لفظ اجي الاقيه منطبق على اكثر من فرد وكلهم داخلين تحته، شامل لهم في ذات الوقت وليس على سبيل البدل، اللي قلنا ده الايه، ان انا اختار بينهم اعتقت عبدا من عبيدي، اتفقنا ديت. بروح رايح الاول برضو اطبق الايه، عبيدي دي عام اجيبهم كلهم بس هختار منهم ايه واحد، لكن هنا اعتقت عبيدي ده انا اوقعت الحكم على هذا العام اللي تحت منه ممكن يكون واحد اثنين تلاتة عشرة مية، هذا اللفظ يشملهم. اذا يبقى هو اعتق عمرو، اعتق زيد، كل العبيد بتوعه، فلازم حرية جميع عبيده. ولو قال اوصيت لاولاد فلان برضه، يبقى أولاد فلان هذا هذه الإضافة، إضافة أولاد إلى فلان حددت لي عدد من الأفراد، اللفظ ده يشملهم جميعا، تبقى الوصية لهم جميعا، فيكون فيه شركاء. ويحتمل أنه تساهل، احنا الأصل في العام إن هو موضوع لفظ العام في اللغة، صيغ العموم موضوعة في اللغات، عشان هو الراجل ده عايز يعتق عبيده. كويس. الآخر فلان ده أخوه متوفى وأولاده محتاجين، أو ابنه متوفى اللي هم بقى بيقلبوها بعد كده وصية واجبة. يعني يستحب للرجل إذا كان له ابن متوفى وله ابناء ان يوصي لهم. الوصية الواجبة مشكلتها ايه، انها بتفترض وجود وصية وهمية، يقولك إيه؟ كان من الواجب عليه ان يوصي. طب لو ما وصلش احنا هنعمل وصية بدلا منه، فده دي المشكلة. لكن يعني المقصود هنا، فالرجل هنا يعني كان ممكن لو ما فيش في اللغة لفظ يشملهم يجيب اسميهم ويقول، او بس هي حتى يعني حتى الامثله دي تبين لك ان هو ممكن واحد دول كلهم بالنسبه له متساوين، واللغه اوجدت له لفظ يشملهم عشان يستعمله، فهو بيقول اوصيت الاولاد فلان. فالاصل ان المتكلم عارف اللفظ بتاعه بيشمل مين وانه يعنيهم. هل من الوارد يكون غير كده؟ اللغه ايضا تحتمل هذا، لكن مش معقول. تعالى مثلا في مثال اللي بيقول اعتقت عبيدي وهو محتاج يعني حد يخدمه، مش هنلاقيه في الحتة دي يتراخى ويقول اعتقت عبيدي ويسكت. لازم هيقول ايه؟ الا فلان وفلان، او يقول الا واحد. دي بقى يعني لو قال الا واحد يعني دي طريقة معاملة دي غير طريقة ايه؟ معاملة دي. لكن هو لو قالها يبقى هو ايه؟ يبقى هو قاصد هؤلاء. ويحتمل انه تساهل باطلاق لفظ الكل على الاكثر، وهو من اساليب العرب في كلامهم، ولكن لا يعمل بهذا الاحتمال ما لم تقم عليه قرائن ترجح. وان احيان كثيره ايضا بيبقى في سبب ما يجعل انه من اللائق هنا ان اتحدث عن الاكثر، زي ما قلنا امثله قبل كده. بنقول اخبار الحضور ايه النهارده؟ هل حضر الطلاب؟ نقول نعم حضر الطلاب. السياق بيقول ان عنايه هذا الحوار العنايه منصبه الى انتظام الدراسه في الجمله، فبنقول حضر الطلاب. عشان كده جاز ان يستعمل ايه؟ اللفظ العام للدلاله على الاكثر. يعني وبالتالي من الوارد، او لو انا ببحث في فلان الفلاني هل حضر ام لا، مش هكتفي بهذا النص، اللهم الا لو وجدت هو النص الوحيد، ما هو الحضر وهو لم يذكر في الغياب ومحدش قال غير كده، يبقى حضر. يعني حضر الطلاب وهو احدهم، لكن من الوارد يبقى حضر الطلاب واروح ادور في كشف الغياب الاقيه في كشف الغياب، فاقدم. ده اللي هيبقى تخصيص بقى حول الله. اصل العام هذا العام كان، بل هو هنا في الحاله دي الصحيح يتقال انه من العام الذي يرد به الخصوص. القرينه بتقول انه من الاول كان قصده ايه؟ اكثرهم وليس كله. يبقى حتى لا تفقد اللغه معناها ودورها في التواصل بين الناس. ما يجيش حد يجي في مثال زي حضرة الطلاب اللي احنا بنقوله ده ويجي في وصية اوصيته لأولاد فلان، يقول طب ما ناخد دول اثنين ثلاثة منهم ليه؟ يقولهم انتوا مش ممكن في مواطن كده. هذا عبث، هذا سيتيح لكل احد ان يعبث بمراد غيره. المتكلم بيقول لنا كلام بنفهمه واللغة فيها عموم، اللي قال عموم وسابه على عمومه يبقى بيريد العموم، إلا إذا كان هو بين الخصوص في مكان. ده لو في كلام البشر بنفترض إن هو ده الأصل، ما بالك في كلام الله تبارك وتعالى. يعني في كلام البشر معناهم قد يذهلون أو يخطئون، ولكن بنقول مستحيل تفترض هذا، وإلا هتفترض في كل مثال. لا والله هو كان بيقول أوصيته لأولاد فلان، هو قصده اتنين منهم بس. مين كل واحد يعني يوجه الكلام وفق ايه؟ اهوائي. لكن ان هنا بنقول المتكلم اذا استعمل العام فالاصل انه يريد عمومه. طب ليه ما بنقولش، ليه بنقول نبحث؟ لانه ما انا بقول الاصل انه يريد العموم، ولكن قد يخصصه او قد يريد به الخصوص ابتداء، ولا بد ان يبين. انا ببحث بقى هل بين ام لا، بالذات لما كما ذكرنا بتكلم على يعني ان الوارد من المتكلم الى المتلقي مجموعه من النصوص متكافئه ومتساويه، كما في نصوص الشرع وكما في حتى النصوص القانونيه او غيرها. يعني يمكن تيجي تتكلم على عقد واحد بين متعاقدين فبتلاقي تفسيره اسهل شويه بين لما بتتكلم على نصوص الشرع او نصوص القانون. حتى في المسائل بين البشر ليه؟ انت تقول كل دي مفروض انها واجبه الاتباع، فازاي يعني نفسر بعضه على ضوء البعض الاخر، ان ممكن حاجه عامه هنا ثم خصت في موطن اخر وهكذا. يقول ودلالة العام على كل فرد من أفراده بخصوصه هي من باب الظهور لوجود الاحتمال، فهي دلالة ظنية. احنا قلنا الدلالات اما تكون دلالة نصية وهي ما لا تحتمل الا معنى واحد، وممكن تكون دلالة ظاهر وهي التي لها احتمالات احدها ارجح او اظهر، او التي يعني تفيد المعنى مع احتمال ضد مرجوح. اتفقنا ان في فرق بين الكلمة كده لما باخدها لوحدها وبين لما بعد ما بعمل عملية البحث. كويس، يبقى الاول انا عندي اللفظ العام، فبنقول الرجل بيقول اعتقت عبيدي، ماشي، طب هل دي تشمل فلان؟ نقول له الظاهر انها تشمله فلان، الظاهر. طب نعمل بكده؟ لا، نشوف ايه، هل هناك استثناء ام لا. لقينا الا فلان، نرجع بقى نقول الظاهر، لما يجي يسألني هو فلان ده داخل في النص ولا لا، اقول الظاهر انه لا يدخل. مش كنا الاول بنقول الظاهر انه يدخل؟ ده دي بداية البحث اللغوي قبل ما نشوف الايه، القرائن. يبقى المؤول بأدلة صحيحة هو الظاهر من حيث وجوب اتباعه، هو الظاهر من حيث التفسير النهائي للنص. اتكلمنا على الظاهر والايه والمؤول، فبنقول الظاهر لو سميناه الظاهر والمؤول باعتبار المعنى اللغوي اصلا، فبنقول والله كل فرد من افراد العام داخل في الظاهر انه داخل في الخطاب. وبعد البحث لو لقينا مخصص بنقول في حق ما خصص انه مؤول، وكلمة مؤول بدليله، مؤول نتيجة وجود الدليل الفلاني، تساوي هو الظاهر في نهاية البحث، هو الظاهر انتهاء، هو الظاهر من حيث التطبيق. نعم. ويبقى احنا بنقول اتباع ظواهر النصوص اللي هي ان احنا نعمل بالعام على عمومه الا ما خصه الدليل. فالظاهر ان كل ما لم يخص داخل في العام فنجري عليه حكم العام، والظاهر فيما خصه الدليل ان له حكم الخاص فنجري عليه حكم الخاص، وان كان الاصطلاح هيخلينا نسمي الظاهر الذي خصه الدليل ايه، مؤول، ونسمي ال ال ال ال ال ال ال لما نقول خالد بن الوليد أسد من أسد الله، نخلي كلمة أسد هنا من المؤول. ليه؟ لأن الظاهر لغة أنه الحيوان المفترس ده مطلقا، ولكن هو في هذا السياق أول تأويلا صحيحا بالقرينة التي بيّنت مراد القائل أنه يريد منا أن نحمله على الإيه؟ على المجاز، فلما حملناه عليه صار هذا هو الظاهر في الفهم الصحيح لهذا النص. وإن كان لما تسألني عن سيظل، مش هنغير اللغة، احنا بنقول المعنى في هذا النص. تسألني الأول على أصل اللغة، الظاهر أنه هو الحيوان الإيه؟ المفترس. وبالتالي هم اصطلحوا على تسميته أنه إذا وجدنا قرينة تحمله على المجاز اصطلحوا على تسميته إيه؟ مؤول. فنقول يبقى بس لازم نفهمها هنا أن المؤول ده هو الظاهر الذي يجب ايه اتباعه. ليه؟ لانه اذا كان قد اول بدليل ايه صحيح. وما ينفعش انا ارجع اقول مش عايز احمل على المجاز، انا همشي على الحقيقه على طول، لان انت لا ينبغي الا يكون لك اراده، انت تستكشف اراده المتكلم مش ارادتك انت. والمتكلم لما استعمل القرينه التي تقتضي حمله على المجاز يبقى هو عايز المجاز، قال لك القرينه دي عشان تفهم انه ايه، انه مجاز، فيكون هذا هو الذي يظهر من مراد المتكلم، ومن ثم الذي ينبغي ان يحمل كلامه ايه عليه. نعم، ما احنا نقول الباب يا اما النصية يا اما الظهور، فهو بيتكلم نعم. ودلالة العام على كل فرد من أفراده بخصوصه هي من باب الظهور لوجود الاحتمال. فهي دلالة ظنية، لكن لما بنلاقيش مخصص بتبقى دي ايه؟ ظن راجح يوجب الايه؟ العلم والعمل. يقول اذ يحتمل انه قد خصص بمخصص لا لم يصل الى علم. وانا بيقول لك طب انت بعد ما جالك اللفظ العام ودورت وما لقيتش مخصص، او في الافراد اللي ما لقيت انها لم تخص، تقطع ان النص بيخطبك بشأن هذا الفرد؟ قالوا اما القطع فلا، القطع اللي هو ايه؟ انه لا يبقى اي احتمال للضد. لا، وارد يكون في تخصيص لم ايه؟ لم يبلغني. قلنا الكلام ده كلام نظري، ما احنا لو قلنا له قطع هيقول لك انتوا بتكبروا وتعنتوا، قطع يعني واحد زائد واحد يساوي اتنين. فطب تقول له ظن، طبعا بيدخل هنا اهل البدع في الحاجه اللي ما تعجبهمش، يقول لك ده ظن راجح تعبدنا الله تبارك وتعالى به وتقوم الدنيا باسرها عليه. ماشي؟ نعم. يقول فاذا دلاله العام على كل فرد من افراده بخصوصها من باب الظهور لوجود الاحتمال فهي دلاله ظنيه، اذ يحتمل انها قد خصص بمخصص لم يصل الى علمنا كما تقدم. ويحتمل ان بعض الصور النادره غير مقصوده، كما لو قال صاحب الدار لخادمه لا تسمح لاحد بدخول البيت فجاء والد صاحب البيت بعد ان كان مسافرا. طبعا ده في كلام البشر، فيقول له الخادم هنا لو اعمل هنا احد مرت بينا قبل كده نكره في سياق الايه؟ النهي، يبقى لا تسمح لا تسمح لزيد ولا لعمرو ولا ولا ولا. لكن المثال، حتى المثال اللي هو قايله ممكن، وده يارد في تفسيرنا لكلام الله عز وجل، وارد كما ورد هنا، ان لما تيجي تقول هل لهذا العموم المخصص، فتقول لا والله دورنا ما لقيناش. بس اعكس المساله بقى، لما يجي يقول هل هذا النص ينطبق على والد صاحب الدار، هنا بقى يبان قصور البشر، القصور اللي جاي ده لك كلام بشر مع بعضه، قصورك في التفسير او الاختصار اللي هو من على وعد اقول طب افرض والده، طب افرض والدته، هو ما هو الراجل عايش لوحده، الراجل في بيت اهله في مكان بعيد جدا عنه، مش وارد في ذهن الخادم، فيقعد يقول طب افرض ابوه، طب افرض عمه، طب افرض خاله. هذا شيء حتى ما بيبقاش وارد في، يعني يجعل التفسير، تفسير كلام اي حد يجعله لو انت وضعت هذه الاحتمالات كانه في نوع من يعني الصفصطة او نوع، لكن هو عشان كده برضو احنا بنقول عام، ولما يجي يطرح عليك الخاص ابحثه تاني، لما يطرح مسألة خاصة بعينها ارجع تاني ايه؟ ابحثه. فلما تيجي بقى وانت مستحضر صورة هذا الخاص اللي هو ابو الرجل وترجع تشوف النهي وغرض النهي ايه والقرائن، فتقول لا ده والله هو ما كانش قصده خالص ايه، كان قصده احد من غير اهل البيت، كان قصده كذا، ومش هيبقى برضه بالتشهي والهوى، ما ينفعش يعني. انما سيظهر لهذا الخادم وده او لا يجزئه الا ان يقول قد ظهر له ان هذا النص غير مطبق ايه على هذا الفرد، فيقول والله لا هو مش داخل في هذا العموم، هو مخصوص منه بدليل ان ده انت ومالك لابيك، او بدليل انه الكلام كان كله على الاجانب عن البيت او نحو ذلك، بدليل ان هذا الرجل يعرف عنه انه بار بوالديه الى غير ذلك من الايه من الامور. طبعا بيذكروا بعض الناس في عادات بعض الشعوب انهم عندهم ظاهريه شويه كده، فممكن يقولوا حاجات غريبه من هذا النوع. يعني ايه؟ يعني يقول لك مثلا لو انت بتقول لا يميلون الى معرفة مراد المتكلم، يعني تقول له مثلا ايه، لا اريد ضوضاء في هذه الغرفة، ممكن يبقى شايف انه مسموح عند بابها بالضبط. يعني انت مسؤول في كلامك ان انت ايه، يعني تقول، يعني تشرح بوضوح، لانهم يعني ظاهرية شوية في تفسير النصوص، لكن ده مش الاصل في كل شعوب الدنيا ولا في اللغات العربية. فاذا المثال ده يعني مع يعني مش هيقضح في مسألة ان العام يبقى على عمومي، بالذات لما نتكلم في نصوص الايه الشر. وحتى في هنا انت لما خصصته وارد تقول لي انت في الاول لما سألتك هل له من مخصص قلت لي لا، ده كلام المتلقي. ولكن لما عرضت عليه المسألة الخاصة التي معها مخصصها ورجعت تبحث المسألة لقيت في مخصص، يبقى خلاص ما زالت القاعدة ايه، يبقى العام على عمومه ما لم يخصص. وذهول هذا الخادم او من تعرض لتفسير النص اولا ان ثمة مخصص لم يعني ينفي ان احنا في الاخر لما جينا نخصصه خصصناه بايه، بمخصص. وده لو تفتكروا قلناه ولا ما قلناهوش، حد يفتكر مناسبه قلنا فيها كلام شبه ده؟ بعيده شويه هي. لا لا، في الاصول، في الاستحسان. لما قلنا الاستحسان احنا بنخصص عموم نص لانه لمصلحة رعاها الشرع في نظائره، ولا يعني في المسألة المضمونة. فلا، عشان كده ما سمنهوش قياس، هو حاجة غير القياس، ماشي. فبنقول انه يستحدث الناس شيء، الشيء ده ينطبق عليه عموم نهي، ويكون في زمن الشرع في زمن التشريع عندي نهي شبهه وعندي فرد من افراد النهي ده استثناه الشرع لمصلحة، وتكون المصلحة دي شبه اللي موجودة ايه في الجديد ده، فنسمي هذا التخصيص تخصيص عموم نص في مسألة جزئية لمصلحة راجحة لورود الشرع بنظيرها في غيرها من المسائل بنسميه ايه، استحسان. يبقى إيه؟ لا، ما احنا شرحنا ده في الاستحسان. القياس في الاصطلاح اصل وفرع، مفيش اللثه دي. الاصل حكمه معروف والفرع حكمه غير معلوم، مش داخل في عموم نهي، لان ده انا بتكلم في مساله لها حكم لو انا لم استعمل الاستحسان او لم ابحث هل ثمت رخصه ام لا، هطبق عليها النهي وتبقى داخله في عموم الايه النهي. فابحث هل في رخصه ام لا، فألاقي ان لها نظائر فاقول هنعمل الرخصة دي استحسانا. هنا تركيب المسألة مختلف عن مسألة القياس. سؤال، هذا المثال ما الفرق بينه وبين وقائع الأحوال؟ إيه؟ طب إيه اللبس أصلا، جه منين؟ وقائع الأحوال قلنا أن إحنا بنقول عندنا في العموم وعندنا في نفي الفارق، قلناهم قبل كده وهيجوا بالتفصيل ان هما جزء من درس العموم. في فرق بين ايه؟ العموم، العموم كآيات الظهار في واقعة نزل النص ايه بسببها، ولكن نزل بألفاظ ايه عامة. نفي الفارق ان السؤال خاص والإجابة خاصة. وقعت على امرأتي في نهار رمضان فقول له ايه أطعم 60 مسكينا، يبقى هو سأل فأجيب. ولكن كل العلماء بياخدوا حكم من هذا الحديث. ليه؟ لأن الأصل في جميع المكلفين التساوي. طب هل ده عموم؟ لو بالمعنى البلدي كده عموم، هو ما احنا قلنا يعني ايه النص طبقناه على كل الايه المكلفين، بس ده مش عموم لغوي ولا أصولي. ليه؟ ما فين النص، فين اللفظ العام؟ وقال له أنه يعني أفطر عمدا في رمضان أو أنه جامع في رمضان فقال افعل كذا. يبقى أنا بقول لا، ما هو الأصل تساوي جميع المكلفين في الإيه؟ في التكليف. طب إيه بقى وقاع الأحوال أو وقاع الأعيان؟ لما أجي ألاقي إن في واقعة تخالف الدليل العام. احنا واقعة هي المفروض اجعلها لكل الايه لكل الافراد، فلا انها معارضة بدليل قولي، عموم قولي واضح، فايه المقدم؟ العموم القولي اللي هو بيشمل. قلت طب هنا ندور بقى، وان كانت اهل البدع برضو بيتوسعوا في هذا الباب في المسائل التي تخالف اهواءهم، لكن عموما قد نجد أن هذه المسألة فتوى مركبة لحال مخصوصة. فقول خد بالك، وبعد ما فك الحال المخصوصة دي خلاص بتبقى تفهمت. ماشي؟ يعني لا ينبغي المصارعة لكل واقعة ان احنا نقول دي ايه من وقائع الأعيان لا عموم لها. دي لا، مثلا القول مثلا اذبحها ولا تجزئ احدا بعدك، دي واضحه جدا ان دي خصوصيه يعني في هذا الحديث. الخصوصيه ايا ما كان ايه سببها، سببها انه بدايه معرفه الحكم او بدايه اظهاره او يبقى اذا خلاص هنعرف المساله دي واضحه ولا تجزئ ايه احدا بعدك. المسائل اللي ما فيهاش ولا تجزئ أحدا بعدك أو أن هذا خاص بك، الأصل فيها أن هنعملها على جميع المكلفين، إلا لو وجدنا أنها متعارضة مع باقي النصوص معارضة تبين أن ثمة أمر ما هنا. يعني من حمل حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة على ظاهره بيقولوا ايه؟ كانت رخصة في ذلك اليوم. ما هو عنده ان مثلا امره كان لازم ايه؟ يلتزمه. طب وازاي هنقول يضيع وقت العصر؟ قال كان ده وجه في تفسير الحديث. بعض العلماء بيحمل على انه كان يجب ان يؤخروا العصر حتى يصلوا بني قريظة لان ظاهر الايه؟ النص. طب ازاي؟ قال يبقى كان يوميها، النص ده بعينه يقول ان الوقت ممتد في ذلك اليوم، يبقى دي واقعة لن ايه لن تتكرر قط. الذي نميل اليه ان كان المقصود اسرعوا حتى تصلوا ديار بني قريظة في وقت الايه العصر، وانه ما كانش في رخصة خاصة ولا دي كانت واقعة عين، وانه كان الاولى او ان الحق كان مع من قالوا انهم صلوا لما ادركهم الوقت. لكن ده مثال لحاجة اللي ممكن نقول فيها واقعة عين لا عموم لها. نقول اليوم ده، ما هو لو حد قالك كان الراجح انه ما يصلوش، طب اللي مستعجل في الجهاد يسيب العصر يعني عندي. طب وفين صلاة الخوف؟ ده صلاة الخوف مع التحام الصفوف ده دليل ايه؟ ان الوقت والجماعة يعني معتبرين الى يعني الوقت طبعا اشد وثم الجماعة. لا يبقى هو ساعتها بيقول كانت رخصة خاصة في صلاة العصر في ذلك اليوم، ويبقى ما يجيش حد بعد كده يقول نعمل ايه نعمل ذا. فاذا قضية وقائع الاعيان دي بيبقى قصة حصلت لبعض المكلفين ونجد مانع من ان نجعلها للجميع. المانع ده بيجي منين؟ من نصوص اخرى. فبنقول يبقى الواقعة دي فيها شيء خاص، اما رخصة خاصة، اما منقبة خاصة، اما فتوى لحال لا يعني كانت في ذلك الايه اليوم. لا دي مش واقعة عين. ليه؟ لانه أو اولا ده لفظ، يعني ده كلام لفظي مش بيتكلم على واقعة. والسفر اسم جنس، مش بيقول في السفرية ديت، ماشي؟ فيبقى لازم نحمله على نقول انه هذا في من شق عليه الصوم في السفر مثلا فيكون اعراض عن الرخصة. يبقى هنا هنحمله على حال والاخر على حال، ودي غير واقعة العين. واقعة العين بنتكلم الواقعة دي فقط، ويكون ولا ننظر لها في بقية الامور. لكن لما نقول ان الحكم ده يعمل في حال والحكم ده يعمل في حال، دي احد طرق الترجيح والجمع من النصوص. لا ليه برضو هو السبب انهم ضعفوا، فما يجعلهاش واقعة عين، يجعل دي حال التي يطبق التي يجوز فيها الصيام، وهذه الحالة التي يمنع فيها. نعم. الجمهور على انها واقعة عين، يعني لان الله عز وجل اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع في هذين فترة، فشفع لهما بايه؟ طب ليه قلنا كده؟ لانه لو كان ده سبب لتخفيف العذاب لفعله صلى مع الجميع، فكن فعله مع دول بس. هنا هنقول حتة ان مثلا لم ينقل عنه انه فعله غير مع هؤلاء، يمتنع ان نحمل هذا النص على الايه؟ على العموم. يبقى بنقول ده كان شفع مثلا في هذين، فكانت شفاعته التخفيف فترة بقاء هذه الاعواد رطبة. يقول فمن أمثلة القاعدة، يعني في قاعدة العام يبقى يحمل على عمومه ما لم يخصص. فمن أمثلة القاعدة قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، دلالته على النهي عن أصل قتل الصيد قطعي. يعني إذا سئلت هل نهى الشرع عن الصيد حال الإحرام، تقول جزما، الآية قطعية الثبوت، وهذا القدر من معناها قطع الدلالة. لكن على كل طب صيد الحمر الأهلية، طب صيد البقر الوحشي، طب صيد، هتقول والله ده دلالة ظاهرة. ليه؟ لأنه احتمال يكون ورد استثناء. احنا قلنا الاحتمال ده احنا ماشي هنمشي على القاعدة فعلا، لكن بعد البحث والتحري، واحنا بنتكلم على نصوص الشرع والشرع تم واكتمل بفضل الله، بعد البحث والتحري اذا لم نجد مخصصا، فاحنا بنقول وفق الاصطلاح برضو ان دلالته ظاهرة، ولكن لم يفرق السلف بينها وبين الدلالة النصية. وهذه الظواهر التي لم يأتي لها صارف عنها اتبعوها وانكروا على من خالفها. يبقى من الناحية العملية لا يوجد فقر. لو جه سألني يعني أنا مسألك إن الآية دي تحلف يعني إن احتمال 1000% إنها كأنها بتقول لك لا تقتل الحمر الأهلية لا تقتل البقرة الوحشية، في احتمال 1 في 1000 خلاص يبقى ماذا إيه ما تقطعش. بس من حيث العمل وجرى عمل الأمة عليه تقترب جدا من القطع. بلاش ندخل في المساحة دي. أيوة يا سيدي، 1 في 1000 ده يعني قول لي إن احتمالها 99.9 داير ويبقى توجب العلم والعمل، ما فيش مشكلة هنسميها دلالة ظنية ولكن توجب الايه العلم والعمل، لأن الظن راجح بالذات إذا تلقت الأمة بالقبول وعملت به عبر أجيالها. ودلالته على النهي عن قتل فرد معين من أفراد الصيد ظنية، إذ يحتمل أنه مستثنى كما استثنى قتل صيد البحر. طبعا هنا الصيد اسم جنس يشمل كل الصيد، يعني لما يعني لو أنت أمامك كل حيوان بري بعيني داخل في هذا الإيه. لكن احنا الدرجة اللي احنا بنتكلم عليها هنا في تفسير النص كلمة الصيد مع أصناف الإيه الكائنات البرية، يبقى البقر الوحشي الحمر الأهلية مش عارف كل دي خاص من أفراد كلمة الإيه الصيد، ولا يكاد يلتأ يعني تنصرف الهمة ونحن في مجال تفسير النص نتكلم بقى على إيه أحد هذه الحيوانات غير واردة. أنا بتكلم حكم شرعي، فيبقى إيه الخاص بتاع كلمة الصيد؟ جنس كل ايه مصيد. يقول وهي دلالة يحتج بها مع كونها ظنية، فلك ان تحتج بالعام على كل فرد من افراده الا ان يستثنى بدليل. يجب ان تعمل العام على كل فرد من أفراده إلا ما استثنى الإيه الدليل. لكن إذا استثنى ده مسألة بقى يعني ما بنلاقيهاش في نصوص الشرع، ممكن بنلاقيها في العقود. إذا استثنى من العام شيء مجهول فإن العام يفقد حجيته لأنه يصير مجملا، مثل أن يقول الرجل لخادمه أعطي جميع هؤلاء إلا أحدهم، ده أفقد العموم. ليه؟ لأن ما عنديش كده لفظ بيشمل كل لما تمسك كل واحد تقول ده ممكن يدخل في حكم الإعطاء وممكن يبقى هو المستثنى، يبقى إذن ده مش هسميه عام. وإن كان في النهاية برضو عند التطبيق لازم هطبق العموم، أخذ الأول جميع هؤلاء أحددهم وبعدين بقى الواحد المغضوب عليه ده هيشوف هيختاره إزاي يستثني وبعدين ايه يعطي الباقي. لكن هل هذا اللفظ لغة كده بقى اسمه عام؟ مش قادر ادرك تحته افراد العام. يعني لغة اقول لك فكوا الافراد وتقوم عددهم لي، فلما استثنى شيء مجهول بقى كل واحد داخل في العام الاصلي اجي اقول ما ممكن يكون هو اللي اطبق عليه الاستثناء. وبالتالي إذا استثنى من العام شيئا مجهولا أفقده كلفظ قيمة العموم، لكن سيبقى عند التطبيق لا مجال لتطبيقه إلا بالمرور على العموم إيه أولا. أو يقول الموكل لوكيلي بع جميع أملاكي ولكن استبقي بعضها. فهنا هذا اللفظ كده ليس ايه ليس عاما، وان كان عند التطبيق برضو هيمشي على فين الافراد. برضو خد لي جميع املاكه الا بعضها فكهولي، هو عنده 10 املاك اخو مين فيهم داخل تحت اللفظ ده؟ ده قصدهم ان هو بقى ما بقى فقد عموما. وإن كان كما ذكرنا سيبقى دائما إنه التطبيق هو العام برضه. ليه؟ هنيجي نقول الراجل ده باع بعض الأملاك فعليا. أنت كان معك يعني توكيل بهذا؟ نعم. التوكيل ده ينطبق؟ نعم. هل أوقيت للراجل شيء؟ نعم. يبقى أنت عملت الإيه الذي يطبق عليه. يقول: أما إن استثني من العام شيء معلوم فإنه يبقى حجة في الباقي، نحو أكرم هؤلاء القوم إلا زيدا. هؤلاء القوم إيه؟ عام. وهؤلاء القوم إلا زيدا عام برضه، مش كده؟ لأنه ما زال له أفراد أعرف إيه محصورين ومعروفين، المستثنى معلوم. يبقى إذن عرفت مين اللي هطبق عليه الحكم الأصلي ومين اللي هطبق عليه الإيه الحكم. وهنا قد يكون المستثنى عام برضه، يعني لو استثنيت فئة ماشي، مثلا ضاعت طعام للضيوف إلا الصائمين، يبقى هنا هي الصائمين من الضيوف طبعا، ده مفهوم من السياق. يبقى الضيوف الصائمين دي خاصة بالنسبة للإيه للضيوف، وكل واحدة منهم لها أفراد. عرفت مين الصائمين؟ واحد اثنين ثلاثة، دول اللي تشملهم، اللي هطبق عليهم كلمة إيه، إن لن أضع لهم الغداء ماشي، وطبعا هحط لهم الفطار، ده موضوع تاني يعني. والإيه والأولانيين دول عددهم كذا، اللي هيضع لهم الإيه الغداء. فيبقى إذا استثنى من العام شيء معلوم، سواء فرض أو أكثر أو لفظ يندرج تحته أفراد، لكن هو طبعا بالنسبة لللفظ الأصلي لازم يكون خاص. كل ده بيبقى نثبت الحكم الخاص للخاص، ويبقى العام على عمومه في الأفراد الإيه الباقين. ويبقى القوم إلا زيدا القوم لفظ عام، والقوم إلا زيدا بيحدد لي برضو شيء عام اللي هطبق عليه الإيه الحكم، وزيد ده خاص، سواء كان هو هنا زي المثال واحد لوحده أو حتى كان طائفة خاصة. وهي دي الدلالة يحتج بها مع كونها ظنية، هو هنا ظنية على المستثنى منه ولا المستثنى كله؟ ما ده اللي قلناه كتير. هم ليه هم ما بيقولوش ان العام دلالته على افراده قطعية؟ العام دلالته على افراده من الاول ظنية ظنا راجح، ده حسب الاصطلاح، واحنا ماشيين معاهم على الاصطلاح. احنا بنقول الظواهر اللي احنا لم نجد دليل على تأويلها وعملت بها الامة هي في حكم القطعية. ما حضرتك بقى ما ركزتش. احنا بنقول اللي هي الالفاظ لا تقتل الصيدة، فانا عندي هنا نهي عن القتل وقتل ايه الصيد. فهل لو سألتك بنفس العبارة، هل نهى الشرع عن قتل الصيد للمحرم؟ الاجابة دي متأكد منها بنسبة كام؟ لا 100%. لكن لو قلت لك هل نهى الشرع عن قتل الحمر الأهلية للمحرم، هتقول نعم بنسبة 99%. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.